بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصر ولا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، تكلمنا في لقاء سابق عن النعت وقسمناه إلى نعت حقيقي وسببي وعرفنا أغراض النعت وتكلمنا عن النعت. لكن ورد إلي سؤال من بعضكم يقول، المؤلف يقول: وإذا تكررت النعوت لواحد فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها، وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم المتبع، أي من النعوت على النعت المقطوع. ماشي. الحمد لله. بص يا سيدنا الشيخ احمد، الحمد لله الحميد العلي العظيم. أين النعت وأين المنعوت في هذا المثال؟ المنعوت هو لفظ الجلالة، والحميد والعلي والعظيم صفات ونعوت للفظ الجلالة، والمنعوت انظري يا بنتي معلوم. أشبه المنعوت معلوم بدونها، فهمت ولا لا؟ ما هو معلوم بأنه ربنا سبحانه وتعالى هو، أنتوا فهمتوا ولا لا؟ بعكس لما قلنا في المثال في البشرية كده، لما جاء زيد التاجر فلا يعرف إلا بالإيه؟ بهذه الصفة. ثم هنا لا يجوز القطع. فإذا كان الشيخ أحمد اسمه زيد ومعروف أنه تاجر ولا نستطيع أن نميز بينه وبين غيره إلا بهذه الصفة، يبقى لا يجوز له. فهمت ولا لا؟ فإذا تكررت النعوت، تكررت يعني عندنا الحميد نعت أول، العلي نعت ثاني، العظيم نعت ثالث، فهمتوا ولا لا؟ تكررت، فهمتوا؟ طيب، والمنعوت معلوم بدونها، صح ولا لا؟ جاز اتباعها كلها، يعني تقول ايه؟ الحمد لله الحميد العلي العظيم، وجاز قطعها كلها، تقول ايه؟ الحمد لله الحميد، بمعنى امدح الحميد، العلي امدح العلي، العظيم امدح العظيم. خلاص، واضح كده يا بنتي؟ واتباع البعض وقطع البعض، اقول الحمد لله الحميد العلي العظيم، فهمت ولا لا؟ اتبع البعض يعني ده يكون تابع لما قبله، والباقي ما خلوش يتبع ما قبله. ممتع تقول الحمد لله الحميد العلي، وهكذا. خلاص، اذا نصبتي بخليه مفعول لفعل محذوف، وإذا رفعتي خريه خبر لمبتدا محذوف. الآن ننتقل إلى باب العطف. العطف قسمان: عطف بيان وعطف نسق. عطف بيان وعطف إيه يا أولادي؟ نسق. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: عطف البيان والتابع المشبه للنعت. سيدنا الشيخ أحمد، شوف الإمام بيقول إيه؟ العطف ده في عطف بيان وعطف يا أولادي؟ نسق. مش كده ولا لا؟ عطف البيان ده تابع مشبه للنعت. يعني ايه مشبه للنعت يا مولانا؟ احنا قلنا ايه الغرض من النعت يا شيخ احمد؟ اما التوضيح واما التخصيص، صح ولا لا؟ حضر، خد بالك اهو، الخليفه عمر، حاضر يا أولاد إيه؟ عمر دي ده بيسموه عطف بيان، بيسموه يا شيخنا، وبرضه بدل. كل ما جاز أن يعرب عطف بيان جاز أن يعرب بدلا، إلا في المسألتين أحكي لك عليهم إن شاء الله. خلاص يا مولانا. والخلاصة إذا لم يحل الثاني محل الأول يبقى ساعتها لا يجوز أن يكون بدلا يعرب عطف بيان. طب عندي مش فاهمينها. طيب أولا إيه هو البدل يا سيدنا الشيخ أحمد؟ تابع مقصود بالحكم. ركز معايا مولانا، تابع مقصود إيه؟ تعال أنا لما أقول حضرة فعل إيه؟ والخليفة فاعل مرفوع وعمر بدل، ونقول برضو عليه عطف إيه؟ طب إيه الفرق بين بدل وعطف بيان؟ البدل تابع مقصود بالحكم، فالمقصود بالحضور هو مين؟ يبقى ساعتها بدل. فهمت ولا لا؟ أنا قصدت بالحضور مش الخليفة، اللي هو مين؟ فهمت ولا لا؟ طيب هعرب عمر عطف بيان عشان أبين مين هو الخليفة، فهمت ولا لا؟ فقال يشبه النعت، للنعت يشبه، قلنا يا يفيد التوضيح يا الايه؟ يا التخصيص. أظن واضحة كده؟ يبقى هنا قصدت حضور الخليفة بس بينت من هو، لكن لما أقول عمر ده بدل يبقى هو المقصود بالحكم. أظن واضحة كده يا أولاد؟ واضحة؟ طيب كل ما جاز أن يعرب بدل يعرب عطف بيان إلا في مسألتين. خلاصتها يا شيخنا إذا لم يحل الثاني محل الأول يبقى ده عطف بيان. إيه يا مولانا إزاي؟ شوف يا شيخ رضوان الموضوع، شوف يا مولانا، شوف شوف الموضوع بره. سمعنا يا شيخنا؟ طيب أيا عبد شمس، عبد شمس ونوفلا، مش آية دي حرف، حرف نداء؟ طب عبد شمس ده مضاف فيجب نصبه، يا عبد شمس يا طالب النحوي، فهمت ولا لا؟ لكن نوفل ده علم مفرد فيبنى على الضم زي نوح، صح ولا لا؟ فهنا الواو دي حرف ايه؟ عطف. نقول ده عطف بيان لكن ما يعرفش بدل، ما يعرفش ايه؟ لانه لا يستطيع ان يحل محل الاول، لانك ممكن لو حذفت كده ما تقولش ايا نوفلا، انما تقول يا نوفلوا، فهمت ولا لا؟ يبقى هنا ايه؟ اعرب ايه؟ عطف بيان ما لم يعرب ايه؟ بدل. يبقى خد بقى كل ما جاز ان يعرب عطف بيان يعرب ايه؟ اذا الا اذا لم يحل المحل الاول يبقى عطف بيان. اظن واضحه؟ فهو قال عطف البيان ده يا مولانا، لاحظ يا مولانا، يشبه النعت في توضيح المتبوع او تخصيصه. اقول هذا مثلا خاتم، خاتم ايه؟ هذا خاتم، هذا خاتم حديد، هذا خاتم حديد، فهمت ولا لا؟ ده يفيد التخصيص، خاتم خصصته. خلاص؟ فكما أن النعت يعني من أغراضه التوضيح والتخصيص، كذلك إيه؟ عطف البيان. طب كيف أفرق بينهما؟ دائما عطف البيان يكون اسم جامد، لكن عطف اسمه ده النعت مشتق، فهمت ولا لا؟ يعني زيد الصالح، مش ده قلنا مشتق؟ يعني اسم فاعل واسم مفعول. إنما شوف عمر ده جامد اهو، ما ينفعش اقول عمر يا عمر عمر. يبقى تفرق بين النعت وبين عطف البيان، بين النعت ده مشتق لكن عطف البيان جامد. نيجي بعد كده عطف النسق ده. سيدنا الشيخ احمد عنده ما شاء الله فيلا، وبعدين جاب واحد ايه بيسموه المزارع اللي هو بيه ايوه الجناينه ده، فبقول له انا عايزك تنسق لي الجنينه، تنسقها، فهمت ولا لا؟ فالتنسيق ايه؟ يروح مثلا يعمل لك الشجره على هيئه مثلا يعني دايره كده، وبعد كده بعد شويه يسيب مسافه كده ويعمل نفس الكلام ده، صح؟ وده بيشافوه في الحدائق العامه. فشوف لما اقول زيد وعمر تجد ده هو ده. فعشان كده تابع بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف. ده اسمه عطف ايه؟ يعني يعمل لك يعني نسق كده ويترك فراغ بينهما اللي هو حروف العطف اللي هي الواو والفاء وثم الى اخره. يبقى حروف عطف النسق تابع بينه وبين المتبوع حرف من حروف العطف. حروف العطف الواو، الفاء، ثم الى اخره. ليه بدا بالواو؟ لانها لها ميزه على اخواتها لمطلق الجمع، فتعطف لاحقا على سابق، وتعطف سابق على لاحق، وتعطف مصاحب. فأنجيناه وأصحاب السفينة اللي كانوا معاه. فهمتوا ولا لا؟ رب اغفر لي ولوالدي. عطف سابق أنا. خلاص؟ طيب. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين. عطف اللاحق على السابق. عشان كده المطلق الإيه؟ فإذا قلنا مثلا حضر زيد وعمر، يمكن أن يكون حضر معا أو حضر زيد قبل عمر أو قبل زيد. فهمت ولا لا؟ لكن الفاء لا تفيد الترتيب مع التعقيب. أقول زيد فعمر يعني بعده مباشرة، وثم تفيد الترتيب مع التراخي. فهمت ولا لا؟ إذا كل حرف له معنى يا أولادي، له إيه؟ معنى. والعطف بحتى قليل، العطف بحتى إيه؟ وطبعا عشان تعطف لازم يكون معطوف اسم ظاهر، وأن يكون بعضا من معطوف عليه. شوف يا أولادي اسمعوا كده، مات الناس حتى الأنبياء. لما أقول مات الناس حتى الأنبياء، المعطوف الأنبياء والمعطوف عليه الناس، فالمعطوف اسم ظاهر، ما ينفعش يقول إيه ضمير، لازم يكون اسم ظاهر. والمعطوف بعض من المعطوف عليه، لكن هو غاية في زيادة أو في نقصان. فأشرف الناس هم الأنبياء، صح ولا لا؟ طب في النقصان أقول مثلا حضر الموظفون حتى السعاة، قدم الحجاج وحتى المشاة اللي هم مش لاقين حتى يمشوا. أنت فهمت ولا لا؟ واضح؟ أظن كده واضح كده. بس أدي بالنسبة لإيه لحد، وطبعا ده بالنسبة لإيه لحتى اللي هي لحتى اللي هي حرف عطف. طيب إنما إزاي نعرف حتى الجارة؟ تجر الآخر أو المتصل بالآخر. سهرت الليلة حتى آخرها. سلام هي حتى مطلع الفجر، طلوع الفجر آخر جزء من ليلة القدر يعني. ماشي؟ طيب لو رفعت يبقى أصبحت حتى ابتدائية. حتى إيه؟ لو قلت أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها. فهمت ولا يا أولادي؟ ها؟ مفهوم يا أولادي؟ دي حتى ابتدائية، يعني تدخل على الجملة مبتدأ بها يعني. طيب وبالنسبة لحروف العطف أيضا، لحروف العطف في عندنا أم، من حروف العطف أم. هي أم دي يا شيخ أحمد؟ يبقى عندنا حروف العطف، شوف يا شيخ، حروف العطف أو لا، الواو الواو الفاء ثم ها وحتى وحتى وإيه كمان وأم. أمن طلب التعيين إن كان بعد همزة داخلة على أحد إيه المساويين، وفي أول التخيير. سيدنا الشيخ أحمد، يا شيخ أحمد ركز معايا، إيه حكاية أم للتعيين؟ أنا رأيت يعني رجلا داخلا عندك فقلت لك أزيد عندك أم عمر؟ خلاص؟ دي يسموها أم، يطلب بها وبأم التعيين. يعني إيه التعيين؟ مش التعيين يعني تعيين الوظيفة وكده، أنا تحدد مين عندك بالضبط، لأن أنا عارف أنت مصاحب بس رجلين فقط، زيد وعمر بس، ما فيش حد يدخل بيتك إلا الرجلين بس دول. فأنا حبيت إيه ها تعيين من هو أزيد عندك أم، يبقى لازم تعين تقول يا زيد يا عمر، هو ده التعيين ده. يعني بقول مثلا هل شربت الشاي ام الزنجبيله؟ لان عارف انت بتشرب حاجتين بس يعني، فبقول لك عيني يعني. اظن واضح؟ ده اسمها ايه؟ ام اللي تفيد التعيين. وفي او تفيد ايه يا اولادي؟ او دي التخيير او الاباحه. ايه الفرق بين الاباحه وبين التخيير؟ الاباحه يعني ممكن الجمع بينهما. لما اقول مثلا جالس الحسن او الحسين ممكن تجلس مع الاثنين او تجلس مع احدهما. لكن تزوج هندا او اختها ده التخيير، بخيرك تتزوج دي، لكن لا يجوز الجمع ايه بينهم، صح ولا لا؟ لا يجوز الجمع بينهم، صح يا سيدنا؟ وتفيد احسن وتفيد برضو لحظه يا سيدنا وتفيد احيانا الشك. لبثنا يوما، يعني المتكلم شاكك، هو يوم ولا بعض يوم؟ خلاص. احيانا تفيد الابهام. تفيد يا اولادي ايه هو الابهام؟ يعني المتكلم عارف الحكم لكنه اراد ان يبهم الامر على السامع. وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. فهمت ولا لا؟ طيب، وممكن يفيد ايه يا اولادي؟ التفصيل. التفصيل، كونوا هودا او نصارى. طيب، بالنسبة لإما تزوج إما هندا وإما أختها، بس أدي الإيه؟ العطف. في بالنسبة لبل تفيد الإضراب. إيه حكاية الإضراب؟ الإضراب يعني مش الضرب يا مولانا. لما أقول قام زيد بل عمرو، يعني أضربت عن الكلام السابق وأتيت بكلام جديد. هذا معنى الإضراب، مش الضرب يعني الضرب يعني. فهمت ولا لا؟ واضح كده؟ طيب، فلما أقول مثلا حضرت نانسي بل ياسمين، فهمت ولا لا؟ أضرب الكلام السابق. لكن تفيد الاستدراك. تفيد يا اولادي الاستدراك، ده اثبات ما يتوهم نفيه. فهمت ولا لا؟ اثبات ايه؟ ما مررت برجل صالح لكن طالح. فهمت ولا لا؟ لما اقول زيد عالم لكنه بخيل، ده اسمه ايه؟ الاستدراك. الاستدراك يعني انا في لك حاجه ممكن تتوهميها. انت فهمتي؟ يعني مثلا كده لما ربنا يكرمك وتعمل لنا وليمه حلوه كده، خلاص، وبعدين سيدنا الشيخ احمد اتعاملت له وليمه، احنا عددنا محدوده يعني، ممكن يعني بطيتين تكفين، خلاص، عملتنا يا مولانا مائده ممتده من هنا لاخر الشارع. الشيء اللي ممكن تتوهمه الشيخ احمد انها عازمه ناس ايه؟ يجي العكس، اقول الطعام كثير لكن الضيوف قليل. ده اسمه ايه؟ استدراك. احنا انتهينا من ندخل على التوكيد. ها؟ طيب، هذا والله اعلم واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.